قال مالك: في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل، هذا بيع لا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه ولا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل. خلاصة هذه المسألة: التحيل على الربا، التحيل على إيش؟ على الربا، وإبطال الحيلة. يقول مالك: الرجل يكون له على الرجل الدين 100 حل الأجل، والمدين لم يقضي، فيقول للدائن: أنا لا أقول لك زد وأربي، لا لا لا هذا حرام، ولكن رأيت سيارتك أشتريها منك وأدفع لك القيمة الآن، كم السيارة تساوي؟ 5000، اشتراها ب7، اشتراها بايش؟ 7000، ودفع له 7، ما الذي بقي عليه؟ الدين الاول باقي ولا لا؟ ولا دفعه؟ الدين الاول جالس لكن ما عنده يدفع، واشترى السيارة ودفع قيمتها. كم قيمة السيارة؟ السيارة 5، زاد فيها ايش؟ 2. يقول مالك: هذا هو عين الربا. لماذا؟ يقول: هو استرضى صاحب الدين في ان اشترى منه السلعة زائدة عن قيمتها مقابل ان ينتظر له بقيمة الدين السابق. الدين يقول: انظرتك بالدين بدون زيادة، فما انت اخذت الزيادة في السيارة كده ولا لا؟ اذا الحيلة على الربا في البيع والشراء باطلة، وهذا من ابطال الحيل مهما كانت الطريقة، وهذا باب واسع في التحايل على ادخال المنفعة في القرض او المنفعة في التأخير في الاجل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا تقدم، هذا الربا في البيع، يأتيه ليشتري له ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عندك. يقول: أذهب إلى السوق فأشتريها له. قال: لا تبع ما ليس عندك. نعم، بس اللي بيعطيك ريالات ما هي فضة، هذه برونز معدن. لا، الريال الفضة ب20 ريال ورق حقك، هذه يسموها الفلوس. والنص يا ترى هل يجوز، هل يدخل الربا في الفلوس وهي نقد، أو لا يدخل فيها وهي سلع؟ فيما لو كان التعامل بها وأبطلها الحاكم وكان عليك دين من نوعها، هل تدفعها بعينها أو تدفع قيمتها حين أبطلها السلطان؟ دوشة كثيرة في هذا الباب، ولكن الصورة المذكورة عندنا هو أن الصراف جمع بيعا وصرفا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وصرف. ونبهنا قبل هذا: انت يا صاحب المكالمة بدل ما تروح تقول للصراف اصرف لي وانت عارف انه حيحملك ربا، قل له: بيع علي حلبتين تمر واعطي له ايش؟ الورقة 10 ريال، اعطي له المرقة 100 ريال، بيعني كرتون تمر من عندك اثنين ثلاثة حيبيعك ويدفع لك الباقي ممنون 24 قراط. بلاش هذا، تروح للبائع الدكان هناك، ان كان عنده من هذه ريالات حيعطيك، اذا ما كانش عنده حيقول لك ما عندي، حتروح للصراف. لانه ولهذا الدولة جزاهم الله خير في الموسم عند اشتداد الحاجة تنصب صرافة عند التلفونات وتقدم لك الريالات وتاخذ منك الورق بدون زيادة ولا نقص عشان تسهيل لمصلحته، لان هذه بتدخل على الدولة، فمن مصلحتها ان تسهل الصرف للجميع من اجل ان تجد العملة مسهلة بيدك ومن اجل ان تيسر المكالمة وتسلم من الربا. ولذلك نقول ان هذا بيع وشرط وصرف جمع ثلاث محظورات من الربويات في المعاملة، بيع وشرط وصرف وايش وبيع، فلا يجوز هذا ابدا. اذا من اول الحال يا عمي بدل ما ناكل الربا علانا، لا والله بيعني كرتون تمر، تقول انا ما ابغى تمر، صدق بها كلها ارميها ما لنا شغل في هذا، المهم تأتي بصورة المباح الجائز، والله تعالى أعلم. في العملة أمر نقدي عالمي، لأنه لا توجد عملتان في العالم متساويتان أبدا، لأن كل عملة قيمتها من قيمة رصيدها في البنك الدولي، ورصيد العملات يختلف، ولذا تختلف هي سعرها في السوق، تطلع وتنزل ما في مانع أبدا. اليوم صرفت الدولار بخمسة ريال، بكرة تصرفه بثلاثة، لا مانع، السعر العالمي طالع نازل. ولذا لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما درهم، لأن السعر يطلع وينزل.